وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. أمليتكم شيء؟ أمليتكم حاجة؟ طيب حاضر، نقرأ بس ومليكم إن شاء الله. يقول: لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة، ودليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع. وقد جاء رجل إلى الشافعي رحمة الله عليه فقال له: ما الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة؟ من كتاب الله. فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أياما، ثم خرج من البيت في اليوم الثالث فجاءه الرجل وقال: حادثي؟ فقال الشافعي: نعم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فصارت هذه الآية دليلا على الإجماع. أنا أمليت عليكم نص كلام الشافعي. طيب، قال: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. والإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصول، ويتصور إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط، لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان من الأرض، لكن بما اشتهر يكفي الإجماع. والإجماع المقصود به إجماع من هم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة. وأما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك، فالأصوليون نصوا على أنه من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعتد به في الإجماع، فلو خالف لا يكون مخالفا للإجماع. إيه معنى الكلام ده؟ عندنا يا أخوانا بعض أهل العلم تخصصوا في الرواية فقط وأتقن، ولم يتقن أو لم يهتم بالمد كاهتمامه بالرواية، وهذا قل أن يوجد، ولكن على فرض وجوده فأهل الرواية إن خالفوا لا عبرة بخلافه، لأن الغرض إيه؟ إن هو الإجماع بينعقد على حكم شرعي، والحكم الشرعي يستنبط منين؟ من النص. واخد بالك لما قلنا في تعريف الإجماع ماذا أمليت عليكم في تعريف الإجماع؟ على حكم الشرعي، يبقى اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يبقى أصبح هنا هذا الاتفاق أو الإجماع ده متخصص بعلماء الدراية اللي هم نظروا في النصوص ووصلوا إلى الحكم الشرعي، وقل أن يوجد عالما إلا وهو عالم في الرواية وعالم في الدراية. ولكن على فرض وجد في بعض الأزمان هذا متخصص في علم الرواية فقط، يعني يعرف رواة الأحاديث ويعرف من الصحيح من الضعيف إلى غير ذلك، ولكنه لم يتفقه بنفس الدرجة العالية في علم الدراية اللي هو متون النصوص واستنباط الأحكام منه. هذا إن خالف فلا يعد أو لا يعتبر خلافه. ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها، لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة، أئمة الحديث في الفقه كمالك والشافعي وأحمد، إذ هم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة. يقول: فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف، لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة، ويتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف مخالف لهم. في بعض المعلومات مهمة جدا في مسائل الإجماع أردت أن أمليها عليكم، لأن الله يبارك فيكم يوجد نبتة خبيثة بدأت يعلو صوتها في الأمة وينكرون الإجماع ويقولون لا إجماع، بل الأحكام الشرعية تستنبط من الكتاب والسنة فقط، وحقيقة الأمر هذا في غاية الخطورة. اكتب عندك، ومن أدلة الإجماع أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجه الاستدلال من الآية، أمر تعالى بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين. في كل وقت ولازم ذلك يمتنع من إطباق الكل على الباطل. ولازم ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمرنا بالكون مع الصادقين. طيب ومتى وجب الكون على الصادقين؟ يبقى لابد أن يكون في إيه؟ صادقين. طيب لازم ذلك يمتنع أن يطبق الكل على إيه؟ على الباطل. لأن في هذه الحالة مش يكون في صادقين. طب ما ربنا أمرنا أن نكون منهم، فكيف نكون منهم وهم على باطل؟ اكتب عندك، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ مفهوم كلمة ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ ليه؟ لأن ربنا أمرنا أن نكون مع الصادقين. طيب لما أمرنا أن نكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ لابد أن يكون عندنا إيه؟ صادقين، وإلا أوجب ربنا عز الأمر هو غير موجود؟ لا. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين. فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. من أول السطر، بعض الأحكام الثابتة بالإجماع فقط. الإجماع على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. الإجماع على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. المسألة دي دليلها إيه يا أخوانا؟ الإجماع من أول السطر. الإجماع على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. إجماع على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال، دليلها الإجماع. طيب اكتب عندك عشرين في المية من أي شيء؟ من الربح، ماشي. أما عشرين بالمئة أو نسبة لرأس المال ما هو ده الربح المحرم معايا آخر فضل. أما الخسارة فتكون على من يا أخوانا؟ على صاحب المال، إلا إذا ثبت تفريطه الشخص الآخر. طيب اكتب عندك النص. أي نعم، قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. تاني، النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. يعني إيه؟ أجمع العلماء على هذا النص. طيب ما النص ده احتمال إن هو منسوخ؟ قال لك لا، ده أجمع عليه. طب احتمال إن هو مطلق وقيد؟ قال لك لا، ده أجمع عليه. احتمال كذا؟ لا، ده أجمع عليه. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة الإجماع يصرف النسخ والتخصيص والتقييد واللي هو إجراء صرف النص عن ظاهره إذا تم الإجماع عليه. اكتب عندك مثال ذلك. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. افتح قوس سورة البقرة الآية 34 بعد 200. من أول السطر قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية 40 بعد 102 من سورة البقرة. اكتب عندك: الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى بالإجماع. الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى بالإجماع. من أول السطر مثال آخر. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا النص قد يتعرض ليه واحد مليون ثاني كده للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفية عن ظاهري وغير ذلك، فاذا اجمع عليه فلا يرد عليه ذلك. مثال اخر، قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. اكتب عندك الاجماع منعقد على حرمه الخمر مطلقا. الاجماع منعقد على حرمه الخمر مطلقا. ما فيش بقى اشربها قبل الظهر والكلام، لا، الاجماع منعقد على ايه؟ حرمه الخمر مطلقا. يبقى هذه الايه منسوخه. طيب فين؟ لا، هنا الكلام هنا على هذه الايه. أخبر الايه دي مالها ايه؟ منسوخه. معايا؟ منسوخه. طيب اكتب عندك ومن جملة الأحكام التي ثبتت بالإجماع غير ما ذكر من أول السطر، ومن جملة الأحكام التي ثبتت بالإجماع غير ما ذكر رحمكم الله من أول السطر، قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله سدا للذريعة. مهما كان العدد أبو الشيخ، مهما كان العدد، قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله سدا للذريعة. الحكم ده ثبت بالإجماع من أول السطر. روى البخاري من حديث ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. روى البخاري من حديث ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. من أول السطر عشان نوضح كلمة قتل غيلة، من أول السطر كده، أنواع القتل ثلاث، أنواع القتل ثلاث. النوع الأول قتل المواجهة ويكون في القتال، يعني اثنين بيتقاتلوا واحد قتل الآخر، قتل مواجهة. الأمر الثاني قتل الصبر، لأقتلنك بالسيف صبرا. قتل الصبر، افتح قوس، يعادل في عصرنا الحكم بالإعدام. يبقى حكمنا على واحد بالإعدام معناها قتلناه إيه؟ صبرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن أبي معيط، يا عقبة لئن وجدتك خارج جبال مكة لأقتلنك بالسيف إيه؟ صبرا. صبرا يعني هحكم عليك بالقتل. الإنسان لو ترك واحد ومنع عنه الطعام والشراب لا لا يعد صبرا؟ هذا لا، أصل ده بيندرج تحت إيه؟ نوع آخر، القتل بالسبب والقتل بالمباشرة. فقتل الصبر بالسبب بالمباشرة، أما قتل الـ السبب له أنواع عدة ولكن يعتبر من أنواع القتل. صبرا باعتبار نوع السبب، باعتبار السبب مش المباشرة. احنا بنتكلم على ايه؟ على المباشرة. ما تقسيمات القتل لها اعتبارات معينة. اكتب عندك قتل الغيلة وأن يقتل غدرا. غدرا زي الجنود كده اللي بيقتلوه. أي نعم، كما فعله أهل البدع والضلالة في إخواننا المقاتلين في الجيش. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جيشنا وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. ده اسمه قتل إخواننا، قتل الغيلة. يبقى عندنا البخاري من حديث ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. اكتب عندك وروى مالك هذه القصة مفصلة من حديث سعيد بن المسيب. أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. من أول السطر حاصل القصة المبحث ده، رجائي أن تستظهرونه بحيث لو يعني قابلك أحد من هذه النبتة الخبيثة التي تنكر الإجماع تتمكن من الرد عليهم ويكون الرد حاضرا في ذهنك. وحاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها، أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، وترك عندها ابنا له من غيرها. فاتخذت لنفسها خليلا، فقالت له، هي الضمير عائد على مين؟ يعني هو الأمر محتمل ولكن طبقا للقواعد على الخليل لأن آخر مذكور. فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فامتنعت منه، ثم طاوعها فاجتمع على قتل الغلام، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. فقطعوه أعضاء وألقوا به في بئر، فقطعوه أعضاء وألقوا به في بئر. ثم ظهر الحادث وفشى في الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون. ثم اعترف الباقون. فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا، وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. طبعا هذا في خلافة عمر كما ترون، ولم يعلم له مخالف، فكان إيه؟ إجماع. يبقى دليل المسألة دي يا إخواننا الإجماع، اكتب عندك. وثبت ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا، وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصره، ولم يعرف لهم لمين؟ ابن عباس وعلي وعمر، أحسنت، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل. يعني لو قلنا إن النفس بالنفس، أما إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في قتل أحد لا يقتلون لتصارع الناس إلى القتل، مضبوط ولا لا؟ ما فيش قصاص، يبقى تصارع الناس إلى القتل. لا، اكتب لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التصارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب، في هنا مسألة فرعية، علشان برضو إيه ما تحاولش تتصرع وتتهم بعض القضاة بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، خاصة في جرائم القتل. كثير من إخواننا بيتصرع القاضي ما كانش في الجريمة، ولو ثبت أن القاضي رأى الجريمة بعينيه يجب عليه أن يتنحى عن الحكم، صح؟ مظبوط، لأن القاضي لا يقضي بعلمه بل يقضي بما أمامه من دعاوى، علمه لا، حتى لو علم الحقيقة لا يقضي بعلم. طب لو علم الحقيقة وأثر علمه في الأوراق اللي أمامه يتنحى ولا يحكم. المسألة هنا إيه؟ تمالأ سبعة على قتل رجل فقتلوا، هل يا ترى كل السبعة يقتلون؟ ظاهر كلام عمر إيه؟ يقتلوا. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. الموضوع تفصيل، وجه التفصيل إيه؟ ينظر لفعل كل واحد منهم منفردا، لو كان هذا الذي فعله لم يفعله ما قتل يقتل، أما إن كان ما فعله فعله أو لم يفعله لم يؤثر في قتله يعذر. واضحة؟ يعني سبعة راحوا تملأوا في قتل واحد، طبعا بتبقى المسألة موزعة على أدوار، واخد بالك؟ فواحد راح إيه ندله من البيت وخده ومشي، والثاني أركبه في سيارة، والثالث أعطاه مادة مخدرة، والرابع سل السيف، والخامس أخذه، والسادس كذا، والسابع مشي معهم ما عملش حاجة خالص. معايا اخوانا كده؟ يبقى القاضي بينظر لفعل كل واحد منفردا، هل الفعل ده لو تخلف ما قتل يبقى ده يقتل، طب الفعل ده تخلف او لم يتخلف لم يقتل ما قتل، يبقى في هذه الحالة ايه لولي الامر ان يعذره. يبقى بناء على ذلك لما لقى مثلا ايه سبع قتل واحد والقاضي حكم على واحد بس بالاعدام والستة الباقين بالتأبيد أو بخمسين سنة أو غير ذلك، ما تلومش القاضي لأنه لم يكن معك بناء على ما أمامه من حيثيات وأوراق حكم في القضية. أرجو ألا نتعدل بالحكم على الغير ونحسن الظن بالقوم، فكما أنك تخاف الله هم أيضا يخافون الله. نعم، لا يحكم. نعم. له أن يطلب أن يكون شهيدا في هذه القضية، له ذلك، معي له ذلك، لأن القاعدة عندنا هي القاضي لا يحكم بعلمه. لما؟ قال لك سدا للذريعة، لعله يعني جاء يهوى شيء معين ويتضرع بأنه يحكم بإيه، ويتضرع بأنه يحكم بإخوانه بعلمه. لا لحظة، هذا ظهر تحت. يعني دقائق هنا دول يا اخوانا، ربنا يعافيك. يبقى قتل الجماعه بالواحد قلنا لو سقط القصاص بالاشتراك لادى ذلك الى تصارع الناس في الاشتراك في القتل، ومن ثم يؤدي الى ذلك الى اسقاط حكمه الردع والزجر. اكتب عين. ومن الامثله ايضا الاجماع على خلافه الخلفاء الاربعه. نعم، مثال آخر، احنا بناخد دلوقتي أمثلة على بعض الأحكام الشرعية التي مستندها الإجماع. الإجماع على خلافة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. مثال آخر، الإجماع على منع الموصي له من الوصية. الإجماع على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث. أعيد، الإجماع على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث. طبعا وجه الاستدلال هنا إيه؟ أن من أنكر الإجماع من باب أولى ينكر الإيه؟ القياس. ولكن الإجماع منعقد على أن الرجل إذا وصى لرجل بوصية معينة وكان هذا الموصي له غير وارث فتعدل وقتل من وصى له، أنه يحرم من الوصية قياسا على منع القاتل من الإرث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء أو ليس للقاتل من الميراث شيء. مثال الذي يليه، حرمة نكاح زوجة الأب حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، على ابنه، ودليلها الإجماع. فإن قال قائل دليلها النص، وهو قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قيل الدلالة محتملة، الدلالة محتملة. ووجه ذلك أن نكح لها معنيان تطلق على العقد وتطلق على الوطئ، تطلق على العقد وتطلق على الوطئ، والإجماع منعقد على أن معناها هنا العقد، والإجماع منعقد على أن معناها هنا العقد. هنا فين؟ في الآية. أحسنت، في الآية. مثال آخر، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، اكتب الآية، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. اكتب الآية بنصها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. اكتب عندك: والأخت هنا والأخ من أم فقط، يعني الآية إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. مع أن الأخوة بتكون من كم وجه؟ من ثلاثة: أشقة، وإتاني بالأب والأم، دي اللي هي إيه؟ بتورث. أما الأخوة من الرضاعة والأخوة من الإيمان ده موضوع تاني. يبقى إذن اكتب عندك: الإجماع منعقد على أن المقصود الأخوة منين يا أخوانا؟ من أم، من أم. دي مسألة دليلها الإجماع، وإلا لو أخذنا بظهر الآية وله أخ أو أخت شقيق أو من أب أو لأب أو لأم، فإن الإجماع حدد الإيه؟ حدد المعنى المراد منين؟ من النص. اكتب عندك: الإجماع على أن من وطئ مرارا في يوم واحد في رمضان أو في نهار رمضان، الإجماع على أن من وطئ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة. من أول السطر: الإجماع يحدد معنى النص. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أكتب: الإجماع منعقد على أن المراد بالأيام هي الثلاثة بعد يوم النحر، هي الثلاثة بعد يوم النحر. طيب بعد ذلك: الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر. الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر. أسأل: قد يفيده، هي الضمير عائد عليه على الآخر. أحسنت. يبقى الآية فيها معنيين، واخد بالك؟ الإجماع بيجي يرجح معنى على آخر، وإن كان ظاهر الآية يفيد المعنى الآخر الذي لم يرجحه الإجماع. يبقى الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر. مثال ذلك: قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخر إن كان مسافرا حتى وإن صام. قال أهل الظاهر بأن فرض المريض هو صيام أيام أخر إن سافر حتى وإن صام. يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هو مسافر أو مريض وصام، قال لك صومه ما ينفعش، بل عليه عدة من أيام أخرى، وده ظاهر الآية. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن المريض إذا صام وكذلك المسافر أجزأه صومه. الإجماع منعقد على أن المريض إذا صام وكذلك المسافر أجزأه صومه. يبقى هنا نوع من أنواع الدلالات بيسمى دلالة الاقتضاء، ومعناها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. مفهوم يا أخوانا؟ اكتب عندك. الإجماع منعقد على أن حد شارب الخمر 80 جلدة. لأن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر كان يضرب بالرداء، يضرب بالعصا، يضرب بالثوب. هذا كان هو حد شارب الخمر، ولكن في عهد عمر أجمع الصحابة على أن حد شارب الخمر 80 جلدة. اكتب عندك. الإجماع على حرمة وطئ ملك اليمين. إذا كانت أختا من الرضاعة، إذا كانت أختا من الرضاعة. أي نعم، نوضحها حضرة. قال تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. ثم قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات اللي هو حرف عطف، ما بعدها معطوف. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ذلكم عيد على مين؟ على ما سبق. ومن جملة ما سبق: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق، إلا ما قد سلف. يبقى هنا النص الشرعي حرمة الجمع بين الأختين. طيب، واستثنى الشارع من ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات هنا بمعنى إيه؟ لا، المتزوجات. خذوا بالكم، المتزوجات. يبقى الحكم الشرعي، ما الحكم الشرعي في الرجل يجمع بين أختين من ملك اليمين، بين أختين من ملك اليمين؟ الجواب: الحرمة. طب جبناها منين؟ وأن تجمع بين الأختين. طيب، ما هذه وأن تجمع بين الأختين تتعارض مع قوله: إلا ما ملكت أيمانكم. ومن أجل هذا عزي إلى عثمان بن عفان أنه قال: في الرجل يجمع بين الأختين من ملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولكن الصواب المنع. لذلك لما قيل لابن مسعود: إلا ما ملكت أيمانكم، قال: بعيرك مما ملكت يمينك. واخد بالك؟ ولكن الإشكالية جت فين؟ إذا كان أختين ملك اليمين، ولكن أختين منين؟ من الرضاعة. من الرضاعة، لأن إطلاق الشارع وأن تجمعوا بين الأختين، هذا الإطلاق على أختين من النسب، أو من أب أو من أم. أما حرمة الجمع بين أختين من الرضاعة فدليلها إيه؟ الإجماع. وضحت؟ وضحت؟ دليلها الإجماع، يعني لا يحل للرجل أن يجمع بين أختين في ملك اليمين والأخوة بينهما إيه؟ في الرضاعة. لمن باب أولى لا يجوز، ما هو ظاهر النص. اكتب عندك. كذلك الدين قبل الوصية، مع أن النص جاء من بعد وصية توصون بها أو دين. الدين قبل الوصية، مع أن النص جاء من بعد وصية توصون بها أو دين. المثال الذي يلي: ميراث المبتوتة في طلاق الموت أو في طلاق مرض الموت، ميراث المبتوتة التي طلقها زوجها في مرض الموت. ترث، نعم، ميراث المبتوتة الذي طلقها زوجها في مرض الموت. ومعنى كلمة مبتوتة أي بت طلاقها، أي طلقها إيه؟ ثلاثة في مرض الموت. ترث، اكتب دليلها الإجماع. لما ورث عثمان بن عفان، لما ورث عثمان بن عفان طماضر بنت الأصبغ الكلبي، تماضر واحدة اسمها تماضر بنت الأصبغ الكلبية، من زوجها عبد الرحمن بن عوف. وبناء على ما سبق يكون مستند الإجماع مايل، نعم أصل خلص سبعة ماشي. وبناء على ما سبق يكون مستند الإجماع ما يلي: الكتاب والسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والقياس. وبناء على ما سبق يكون مستند الإجماع ما يلي: الكتاب والسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والقياس. تفضل. والله هذا مبحث طويل، وأخشى لأنني لست مستظهره جيدا، فأخشى أن أملي عليكم من ذاكرتي فأخطأ في بعض الأمور، ولكن على وعد أتيكم به إن شاء الله. نعم. يعني لا أفصح عما تريد حتى أستوعب كلامك، ماذا تريد؟ يعني ملك اليمين، هل ملك اليمين فقط على المرأة التي يحل لمن له ملك يمين أن يرآها فقط؟ يعني إن كانت ملك يمين ومزوجة من عبد عنده مثلا؟ لا، ما هو طالما ملك يمين له أن يطأها، تبهب أنه أراد أن يزوجها له ذلك، بس يستبرئ رحمها ولا يحل له أن يطأها، مظبوط كده؟ طيب، قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. معلوم كده، والمحصنات أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والغالب وده استثناء متصل مش منقطع، أي أن ما يأتي بعد إلا من جنس ما أتى قبل إلا. يعني هنا والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وإن كن متزوجات، يعني للرجل أن يطأ ملك اليمين وإن كانت متزوجة، أي كانت في الأصل امرأة متزوجة، ولكن لما قامت الحرب أصبحت في ملك اليمين، أصبحت أسيرة أو أمة. ففي هذه الحالة لسيدها التي وقعت في سهمه أن يطأها بشرطين اثنين: ألا تكون حاملا، وأن يستبرئ رحمها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بشهر إن كانت ممن لا تحيض. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. واضحة؟ نهى أن يسقي الرجل إيه؟ بمائه زرع غيره. بقى الحاجة المضحكة، بعض الناس قرأ هذا الحديث وما رجع إلى السلف في فهمه، فكان له بستان وجار له بستان، فكان يسقي زرعه بستانه، فإذا فاض الماء يفتح في بستان صاحبه ويستغفر الله من هذا الذنب العظيم. شفت الفهم السقيم؟ مع أن الموضوع مش كده خالص. نهى الرجل أن يسقي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، واخد بالك؟ يعني أن يطأ امرأة حامل من غيره ولو بنكاح صحيح، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يريد تأخذ بالنا، ودي دليل صحيح على أنه لا غنية للرجل مهما كثر علمه إلا بعد، إلا إذا بالرجوع إلى السلف والوقوف على كلامه. طيب، هل يشترط أن يكون القصاص بالسيف أم أنه بأي طريقة كالإعدام بالشنق والرصاص وغيره؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول أن من تعمد قتل إنسان لولي الأمر أن يقتله بالطريقة التي قتل بها المقتول. هو قتله إزاي؟ ولع فيه. هل لولي الأمر ذلك؟ لا، للنهي عن ذلك. طب قتله، خنقه، يخنق، رد رأسه بحجر حتى هشمه، هكذا. ده القول الأولين، وحقيقة الأمر أنه قول يعني إيه مرجوح. أما الصواب أن القتل والقصاص لا يكون إلا بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأحسن نوع للقتل هو القتل بالسيف، والله أعلم. إن شاء الله لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.